فَجَعَلْنَاهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ولله ملك السماوات بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما لقد رضي فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم وأخرى لم تقدروا عليها

محمد رسول الله والذين معه أشداء وعد الله